السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درسنا في هذا اليوم في موضوع زيادة الثقة، موضوع زيادة الثقة. وهذا الموضوع لا شك مررتم به كثيرا، ودرستم شيئا منه وقرأتم شيئا آخر واطلعتم على أشياء كثيرة. سأحاول أن أقرب صورة هذا الموضوع بالقدر الذي أستطيعه بإذن الله تعالى. موضوع زيادة الثقة في باب العلل هو يعني البوابة الواسعة أو البوابة الرسمية للعلل. يسبقه موضوع متعلق به جدا، وهو الاختلاف على الراوي. فالاختلاف على الراوي هو مدخل دراسة العلل، وأهم نقطة في هذا الباب الموقف من زيادة الثقة. فإذا منعنا دراسة الاختلاف على الراوي، معناه أجهزنا على الجهود المبذولة في علم العلل بالكلية. ولأجل أن تعرفوا أن هذا الكلام الذي أقوله ليس من الفراغ، فإن الجامعات في فترة ماضية كانت لا تسمح للباحثين لا في مرحلة الماجستير ولا في مرحلة الدكتوراه بدراسة الاختلاف على الراوي، وتكتفي من الباحثين بدراسة الأسانيد المفردة مجردة، بحيث إذا مر بالباحث لحديث واحد 10 أسانيد يعدونها له 10 أحاديث. وهذا موجود في الرسائل المتقدمة في أقوى الجامعات عندنا في الدول العربية بشكل عام، موجود هذا المنهج. ولذلك كانوا يأخذون أحاديث يدرسونها بأعداد ضخمة، لأن هذه الطريقة التي يسيرون عليها. فإذا كان أحد مثلا يدرس كتاب البيهقي مثلا السنن الكبرى، وساق البيهقي لحديث واحد 10 طرق، فإن كل طريق منها يعتبر مستقلا يدرس بعيدا عن الآخر، بحيث يكون هذا الحديث له 10 طرق، 7 منها صحيحة و2 حسنان والعاشر ضعيف، وتخرج المعادلة بهذه الصورة دون أن يكون هناك أي مقارنة بين هذه الطرق وعرض لبعضها على بعض. مرت الجامعات فترة على هذا المنوال، بحث باحثون كثر بهذه الطريقة، بمعنى أنه ينحصر الجهد الذي يبذله الباحث في الشروط 3. فهم يشتغلون كثيرا على كتب الرجال، على كتب الرجال لمعرفة أحوال الرواة، وينشغلون في معرفة الاتصال والانقطاع الظاهر بقواعده المستعملة الظاهرة، لأننا يتعمقنا دخلنا على صنعة العلل وهي فيها شيء من المقارنة، وهذا لا يفتح الباب فيه أو لم يعني ينشغل فيه كثير، لم يشغل به الباحثين. طيب لماذا؟ ما السبب؟ طبعا الأسباب كثيرة، الأسباب كثيرة، منها إشكال في التصور، ومنها يعني ادعاء أن الدخول في باب الاختلاف على الراوي عميق، وأن إدخال الطلاب والباحثين فيه سوف يكون له أثر عليهم وسيعقد بحوثهم وسيتأخرون، وخوفا من الزلل ونحو ذلك. وفي نفس الوقت عدم إدراك لدى بعض يعني القائمين على بعض هذه البحوث، عدم إدراك للمشكلة الكبيرة التي يوقعون فيها الباحثين. ولذلك في النهاية جملة من هذه البحوث صارت ليس لها كثير قيمة، ليس للحكم للأحكام كلها قيمة، وقد يكون أيضا تأثرا بالمنهج السائد عند الأصوليين والفقهاء، من جهة أنهم ينظرون للشروط 3 وينهون الحكم على ذلك. أقول هذا كان موجودا في الجامعات العربية بشكل عام، وجاهد عدد من الأساتذة الفضلاء والعلماء المتميزين من أساتذة هذه الجامعات حتى أدخل أو انفتح باب دراسة الاختلاف على الراوي، هو باب العلة مفتاحها وهو أهم في الباب. وإذا رجعنا للكتب المحققة، لدى جملة من المحققين قبل فترة من الزمن ليست بالطويلة، من 40 سنة ونحوها إلى 30 سنة، نجد أن عددا كثيرا من المحققين إذا درسوا الأحاديث فهم لا يدرسون الاختلاف على الراوي أيضا، وإنما يدرسون الأسانيد المجردة. ولدينا كتب كثيرة اليوم من كتب أئمة السلف كلها تدرس بهذه الطريقة، سواء كان ذلك من باحثين مجتهدين ومحققين أو كان عبر برامج يعني ماجستير ودكتوراه في الجامعات العربية بشكل عام. هذا العمل في النهاية أورث تصورا كبيرا لدى المشتغلين بهذا الجانب أن هذا هو المنهج، وفي حقيقته تختزل الصنعة كلها في حال الراوي المجردة مع النظر في الاتصال، ويبقى الجهود الأخرى. ولذلك نجد بعض الباحثين يحرص كل الحرص على أن يعطي في الراوي حكما دقيقا نهائيا، زعم ليبني عليه الحكم. ليش كذا؟ لأن لديه أحكاما مختصرة، فهو لا بد أن ينهي الراوي. وإذا سمحتم لي يعني أن أبين هذا الإشكال، وإن كان هو ليس صميم الآن سيأتي له وقت لكن جره الحديث. الآن إذا كنت أريد أن أعطي الراوي درجة معينة، لماذا؟ من أجل أن أبني عليها الحكم عليه في الإسناد، تمام؟ طيب، فأنهي الإسناد بأنه إما صحيح أو حسن أو ضعيف، تمام؟ فأنا أكون أشد الحرص على هذا. طبعا السبب اللي دعان لهذا هو الحكم على الأسانيد المجردة، هو إغلاق باب دراسة الاختلاف على الراوي، لأنني إذا درست الاختلاف على الراوي سينتج عنه النظر في العلل، أو سينتج عنه درس أمس عندما أتوسع في الراوي فينتج عنه ماذا؟ التفرد المطلق، فنقع في يعني ندخل في موضوعنا أمس، لأن دراسة حال الراوي يعني دراسة الاختلاف بشكل عام يعني التوسع في التخريج سيعطينا أن هذا الراوي متابع وموافق أو مخالف أو متفرد، صح؟ عندما تجمع طرق الحديث الواحد كلها وتلمها بعضها على بعض ستكتشف أن الراوي بالإسناد الذي معك لا يخرج عن هذه الأمور الثلاثة، إما أن يكون هناك رواة متابعون له، وإما أن يكون هناك رواة مخالفون له، وقد تجد بعضهم تابع بعضهم خالف، ما هي مشكلة، وإما أن يكون متفردا، إن كان متفردا هو درس أمس، وإن كان مخالفا فهو درس اليوم، وإن كان متابعا الحمد لله يعني، لكن إذا كان هناك من خالف هناك من تابعه سندخل في عملية الموازنة. فالراوي عندما نريد أن نحرره بعبارة مختصرة هو في النهاية نريد أن نعطي حكما مختصرا على الحديث، هذا الحكم المختصر لا بد أن يكون دون دراسة الاختلاف، لأننا لو كنا ندرس الاختلاف لكنا ننظر للراوي ولغيره أو لا، ولا يهمنا تحرير حكم مختصر في الراوي لأننا سنوازنه مع غيره، وعملية الموازنة سوف تعطينا صواب روايته أو خطأها بغض النظر عن تحرير حاله، لأنني سأطلع على تفاصيل ما قيل فيه تمام. فيكون الحرص الشديد على اختصار حال الراوي عند إرادة الحكم على الأسانيد المفردة، ومعنى الحكم على الأسانيد المفردة هو عدم دراسة الاختلاف على الراوي. طيب يسأل سؤال، هذا الراوي لو رجعنا إليه الآن، وأنا على استئذاني لكم أن أتوسع فيه قليلا، هذا الراوي هو في الجملة إما أنه ثقة أو متوسط أو ضعيف، دون الضعيف طبعا. ثقة قد يكون ثقة مبرزة من الحفاظ، وقد يكون من عموم الثقات، وقد يكون متوسطا، صدوق، صدوق يهم، صدوق له أهام، شيخ إلى الضعف ما هو إلى آخره، وقد يكون ضعيفا سيء الحفظ وكذا وكذا، إلى أن يصل إلى أنه دجال من الدجاجلة. تمام، هذه الخانات الثلاث. طيب أنا حررت هذا الراوي أنه صدوق، لماذا لم أقل ثقة؟ وجدت من تكلم فيه صح؟ طيب لماذا تكلم فيه؟ لأنه أخطأ، بدهي لأنه أخطأ. طيب حررت الحكم عليه بأنه صدوق، سينتج عن ذلك أن أحكم على جميع أسانيده بأنها حسنة. طيب وذاك الذي أخطأ فيه، الأحاديث اللي أخطأ فيها وين راحت؟ دخلت بالبركة، دخلت بالبركة ومشت وصارت حسنة، لأنني أعطيت هذا الراوي حكما دقيقا بناء على كلام النقاد. تمام، طبعا كلام النقاد مأخوذ بالرواياته، وهم امتنعوا يعني عن توثيقه توثيقا مطلقا لوجود أخطائه، فلما أعطيته هذا الحكم المفصل وردت أن أحكم على الأسانيد دون الدخول في اختلاف الرواة، صارت كل هذه الأحاديث حسنة، سواء ما أصاب فيه أو ما أخطأ فيه. إذا ارتفعنا عنه إلى الثقة، جمهور الثقات هل يمكن أن يخطئوا؟ بالقطع نعم، حتى الحفاظ المبرزون لهم أخطاء معدودة، ونحن سنجعل أحاديث الثقات صحيحة، وعلى هذا ما أخطأ فيه الثقة وتوارد الأئمة على تخطئته سيكون صحيحا، لأني التزمت هذا الإشكال. طيب هذا الإشكال المتعدد المتنوع ما الذي يزيحه وينير لي الطريق في رؤية هذه المسألة، بحيث أعرف كيف كان الأئمة النقاد يشتغلون؟ أهم ما يبين لذلك أن أدرس الاختلاف على الراوي، يعني أن أتوسع في النظر ولا أحكم على الإسناد مفردا. فإذا كان في الحديث اختلاف درسته، طيب يقول واحد ما في اختلاف، الحمد لله، إذا توبع فأكون أحكم باطمئنان، لست مطلعا يعني لست متوقفا على رواية هذا الراوي وحده، بل أعرف أنه أصاب لوجود المتابعين له وعدم المخالفين لآخره، إذا كان في تفرد يكون الكلام السابق. طيب الآن عرفنا أهمية دراسة الاختلاف على الراوي، وأنها لا بد منها، ولا يمكن دراسة الاختلاف على الراوي إلا بالتوسع في جمع الطرق والنظر فيها. تمام، طيب لما أجمع الطرق وأتصور الاختلاف الواقع على الراوي، ننتهي على هذا؟ لا، لا بد أن أنظر في هذا الاختلاف على ضوء ما كان ينظر به النقاد من قبل. فإذا أخذت قواعد مخالفة لما سار عليه النقاد وصرت أطبقها على هذا الاختلاف، انحرفت النتيجة عن مسارها، وخرجت بنتائج مخالفة. هل يوجد قواعد؟ نعم، يوجد قواعد كثيرة، أس هذه القواعد وأصلها والذي تلتم تحته هذه القواعد جميعها زيادة الثقة. الموقف من زيادة الثقة هو أهم قاعدة نحتاج أن نلم بها وندركها إذا أردنا دراسة الاختلاف على الراوي. فإذا فتحنا باب الاختلاف على الراوي، لابد أن نفهم مسألة زيادة الثقة فهما صحيحا، ثم نندرج في النظر بعد ذلك. طيب يقول قائل، زيادة الثقة هل هي محل إشكال؟ نعم، زيادة الثقة يعني جاء فيها كلام متناقض، ونحن لا بد أن نعرف كلام النقاد أنفسهم من قولهم ومن صنيعهم كي نتابعهم عليه. طيب، كلام النقاد هل هو بعيد؟ لا، له موجود، لكن وجد كلام يخالفه ويعارضه، فنتج عنه إشكال، يعني دخل في أذهان كثير من المشتغلين، خرجت نتائجه على الساحة العلمية. طبعا هذا إشكال قديم في الأمة. الإشكال ممكن لو قلنا من أين جاء الإشكال، وأنا الآن أتكلم حتى الآن ما دخلنا في تفاصيل المسألة، لأني أعرف أن لديكم شيء من الخلفية على أقل الأحوال، وربما أغلبكم إن شاء الله خلفيتهم أوسع وأكثر مما يمكن أن أطرحه في هذه اللحظات، لا أشك في هذا، لكن أعتقد الجميع لديهم خلفية معينة في هذا الباب تصوره. لماذا يعني زيادة الثقة ودراسة الاختلاف على الراوي وقع التزاوج بينهما هنا؟ لأن الذين أرادوا إغلاق دراسة الاختلاف على الراوي يتبنون قولا في زيادة الثقة يجعل دراسة الاختلاف على الراوي أصلا ما لها معنى، فيقولون خلاص انتهى الموضوع، ولو وافقناهم في رأيهم في زيادة الثقة لكنا نوافقهم أنه فعلا دراسة الاختلاف على الراوي ليس لها كبير معنى، ونكتفي بالمنهج السريع الذي مجرد ينظر لحال الرواة حالا مجردة، يعني حالا مختصرة، وننظر للاتصال الظاهر وينتهي الموضوع على هذه الحال. لكن عندما نأتي لصنيع الأئمة لا نجدهم على هذا ولا قريبين منه، ولا يمكن أن ينسب ناسب هذا المنهج للأئمة فيوافق عليه. طيب، نرجع الآن للكلام في أصل مسألة زيادة الثقة. أولا نحن نقول زيادة، يعني تسمى هي عندهم زيادة ومنسوبة إلى الثقة، فيخرج النقص يعني مقابل الزيادة، فنقص الثقة موضوع آخر وسيأتي إن شاء الله له كلام، يعني أن ينقص الثقة من الحديث شيئا هذا موضوع ثاني، أيضا زيادة الضعيف موضوع آخر ما علينا منها. الكلام الآن منصب على الزيادة، شريطة أن تكون هذه الزيادة من راو ثقة. طيب، مبدئيا الزيادة عندهم تكون في الإسناد والمتن، هذا معروف. طيب، هل هم يتكلمون عليهما جميعا؟ هم أحيانا يتكلمون على الزيادة في المتن ثم يندرج الكلام على الزيادة في الإسناد، وأحيانا يفردون هذا عن هذا، وأحيانا بعض أنواع الزيادة يكون لها كلام في مكان والموضوع يكون له كلام في موضع آخر، يشمل الكل أنه داخل في إطار زيادة الثقة. وزيادة الثقة بهذا العنوان أحد أنواع علوم الحديث، ذكره ابن الصلاح وغير ابن الصلاح، كلهم يذكرون موضوع زيادة الثقة بهذا العنوان. كلام الأئمة فيه موجود، وصنيعهم أكثر بكثير من كلامهم، لأن عموم كتب العلل مبنية على هذا، وأهم أبواب العلة أحاديث الثقات. أما الضعفاء فأمرهم واضح ما يحتاج إلى عناء، لكن أحاديث الثقات هي المحل المهم. الباحثون المعاصرون درسوا هذه المسيرة وأطالوا فيها الكلام، وكثرت المؤلفات والبحوث فيها إما بخصوصها أو ضمن غيرها. عندي من الكتب زيادة الثقة في الأسانيد والمتون لعمر عبد المنهم سليم، كتاب ليس بالطويل، الشاذ والمنكر وزيادة الثقة لعبد القادر محمد أمس كان معي، زيادات الثقات وموقف المحدثين فقهاء منها نور الله شوكة بيكر، الدكتور ماهر الفحل له كتاب العلل والفوائد طرق فيه جميع ما يتعلق بالعلل ومنها زيادة الثقة. التفرد اللي كان في درس أمس أيضا من الموضوعات التي طرقها الدكتور ماهر حفظه الله. كثيرون كتبوا في هذا، ليس مقصودي الآن الاستقصاء، لكن إذا رجعنا للكتب الأولى نجد كلام الأئمة موجود في زيادة الثقة. ابن الصلاح ذكر هذا الموضوع باستقلال وذكره في موضع آخر. أول موضع ذكر فيه هذه الزيادة وتكلم عليها على أن الكلام في الزيادة يتداخل مع موضوعات كثيرة في باب العلة، لكن لما ذكر المعضل ذكر عليه تفريعات، وذكر التفريع الخامس في هذا الباب. طبعا مدخله هنا يعني انتقد ابن الصلاح ليش يدخل هذا الموضوع هنا، ما يعنينا كثيرا، يعنينا كلام ابن الصلاح في المسألة. في باب المعضل من المقدمة التفريع الخامس يقول ابن الصلاح: الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلا وبعضهم متصلا، اختلف أهل الحديث في أنه ملحق بقبيل الموصول أو بقبيل المرسل. الآن ينسب الاختلاف لمن؟ لأهل الحديث. يقول مثاله: حديث لا نكاح إلا بولي، رواه إسرائيل بن يونس في آخرين عن جده أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا هكذا متصلا، ورواه سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا هكذا. الآن هو ذكر اختلاف المحدثين فيما إذا اختلف في حديث وصلا وإرسالا. هو الآن تكلم عن جزء أو عن فقرة من فقرات زيادة الثقة، وهي الاختلاف في الوصل والإرسال. ذكر مثال واحد، طبعا الأمثلة لا تحصر، بحر لا سحر له، لكن جاء بمثال يحتاج إلى غربلة، وكان بوسعه أمثلة كثيرة سوى هذا المثال. لكن هذا المثال مداره على أبي إسحاق السبيعي، حديث لا نكاح إلا بولي، واختلف على أبي إسحاق السبيعي فروي عنه على وجهين. الوجه الأول عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة بن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا رواية سفيان الثوري وشعبة ابن الحجاج، وسفيان وشعبة هما أثبت أصحاب أبي إسحاق السبيعي. والوجه الثاني عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الموصول، وهذا رواية إسرائيل بن يونس وجماعة من أصحاب أبي إسحاق السبيعي. طيب هذا المثال ما الموقف منه؟ الآن كأن ابن الصلاح يذكر هذا المثال الذي سيبين لنا الموقف من الاختلاف في الوصل والإرسال. هذا المثال له اعتبارات مشكلة حقيقة في باب النظر عند النقاد، لأن عندهم أن أثبت الناس في إسرائيل في أبي إسحاق شعبة والثوري، وإسرائيل قريب منهم، لكن شعبة والثوري لا يقدم عليهم أحد، وهما هنا قد رواياه مرسلا، فالجادة عندهم ترجيح المرسل. إلا أن كثيرا من النقاد كالترمذي وغيره في هذا الموضع رجحوا الموصول، يقولون لأن سماع شعبة وسفيان كانت مرة واحدة، وإسرائيل ومن معه سمعوه من أبي إسحاق مرارا، فيكون وصله عندهم محفوظا وإرساله تقصيرا من أبي إسحاق لما حدث شعبة وسفيان، هذا مقتضى النظر عندهم. لكن ليس عندما رجح وصله بناء على أنه يطلق أن الثقة مقبول الزيادة. فابن الصلاح لما جاء به هنا سيكون مؤيدا لنتيجة معينة يذكرها، فيقول هو: فحكى الخطيب الحافظ أن أكثر أصحاب الحديث يرون الحكم في هذا وأشباهه للمرسل، هذا القول الأول، وعن بعضهم أن الحكم للأكثر، هذا القول الثاني، وعن بعضهم أن الحكم للأحفظ، فإذا كان من أرسله أحفظ ممن وصله فالحكم لمن أرسله. ثم ذكر كلاما قال: ومنهم من قال، هذا القول الرابع: الحكم لمن أسنده إذا كان عدلا ضابطا فيقبل خبره وإن خالفه غيره، سواء كان المخالف له واحدا أو جماعة. قال الخطيب: هذا القول هو الصحيح. قلت: وما صححه هو الصحيح في الفقه وأصوله. تمام. الخطيب رجحه وصححه. ابن الصلاح بين أنه صحيح عند فقهاء الأصوليين ولم ينسب للمحدثين. طيب، وسئل البخاري عن حديث لا نكاح إلا بولي المذكور، فحكم لمن وصله وقال الزيادة من الثقة مقبولة. هذا هو سبب إيراد هذا المثال. سبب إيراد هذا المثال هو هذا. يقول ابن الصلاح: فقال البخاري هذا مع أن من أرسله شعبة وسفيان، وهما جبلان لهما من الحفظ والإتقان الدرجة العالية. الآن ابن الصلاح لما جاء بهذا المثال الذي فيه الكلمة التي قالها البخاري، كأنه الآن يشير إلى أن الصحيح ما هو؟ قبول وصله. لماذا؟ لأن إسرائيل ثقة حافظ، ولأن الزيادة من الثقة الحافظ مقبولة. وهذا الذي رجحه الخطيب البغدادي وقال هو الصحيح، وهو الصحيح عند الفقهاء والأصوليين، ثم جاء بالبخاري وهو إمام المحدثين، فكأنه أيضا موافق لهذا المنهج. طيب، هذا المثال لو غيرناه سيكون عندنا ألف مثال كلها البخاري لا يحكم للزائد مع أنه ثقة. إيش يكون معنى كلام البخاري؟ سيكون في إشكال كبير في كلام البخاري هنا لو أردنا أن نمضيه. والصحيح في معنى كلام البخاري في هذا الموضع الزيادة من الثقة مقبولة لوجود ما يدل على صحتها، وهو ما قلت لكم من عمل الترمذي، حيث أن إسرائيل ومع سمعوه مرارا، وسمع هذا وسمع شعبة وسفيان، جاء ما يدل على أنه كان مرة واحدة حيث سأل أحدهما والآخر يسمع، وانتهى موضوع هذا الحديث فيه. هذا كقراءة، لكن ليس هذا المثال بالإمكان أن يفرض قاعدة تنضوي تحتها ألوف الأحاديث. هذا مثال من الأمثلة، وما ذكره البخاري من المستحيل أن يؤخذ على أنه قاعدة مضطردة عنده، وإلا لجعلنا البخاري في قمة التناقض، لأنه في التاريخ الكبير أشار إلى أخطاء كثير من الثقات، وجاءت زيادات كثيرة للثقات وخطأها. طيب، وهو يقول الزيادة من الثقة مقبولة، كيف يكون هذا؟ لا، ليس هنا إطلاق الزيادة من الثقة مقبولة في هذا الموضع. طيب، هذه الأقوال التي ذكرها الخطيب البغدادي، الآن الخطيب البغدادي ذكر لنا أقوال الآن متعددة، يقول عن بعضهم ونحكيها الآن عن الحديث. يقول: حكى الخطيب. الخطيب وين حكى هذا الكلام؟ حكى الخطيب هذا الكلام في الكفاية في قوانين الرواية، وفعلا الخطيب في هذا الموضع ذكر هذه الأقوال، فذكر أن الحكم في هذه الصورة أنه قيل كذا وقيل كذا، وذكر الترجيح الذي رجحه. فيقول: يرون أن الحكم في هذا وأشباهه للمرسل. هذا القول يعني ذكره بعضهم أنه قول لأهل الحديث. لو أردنا أن نعرف من أين أخذ هذا، وبعضهم لما يمر ذكر الدرقطني يقولون الدرقطني دائما يرجح في مثل هذا المرسل. أخذ مثل هذا من صنيع كتب العلل، خاصة مثل علل الدرقطني. فكثير من الأحاديث يحكم الدرقطني أن الراجح المرسل عندما يكون في اختلاف في الوصل والإرسال. العلل لابن أبي حاتم، كثير من المسائل طرحها على ابن أبي حاتم على أبيه يحكم بأن الحكم للموصل. طيب، لماذا صارت هذه الأحاديث بهذه الصورة؟ الجواب سهل: لأن الأحاديث المذكورة في كتب العلل الأعم الأغلب فيها أنها معلولة، يعني أن ابن أبي حاتم لا يأتي لأبيه ويسأله عن الأسانيد النظيفة، إنما يسأله عن أسانيد غير نظيفة فتكون معلولة. ألوف الأحاديث النظيفة رويت مرسلة وما ضر إرسالها، والذين أرسلوها بعض الثقات، وصار الصواب ماذا؟ أنها موصولة في الصحيحين وغيرهما. طيب أين ابن أبي حاتم يسأل أباه عنها؟ ما سأله عنها واضحة، هو يسأل عن مواضع معلولة فيريد أن يعرف رأي أبيه فيها. كذلك الدارقطني إنما ساق المواضع التي هي من هذا الباب، وهذا عامة ما يتكلم فيه في باب العلل. فإذا كان الحديث عند شعبة عن قتادة عن أنس وكل أصحاب شعبة يرونه على هذا الوجه، ورواه واحد من أصحاب شعبة مرسلا، هل سيلتفت إلى هذا المرسل؟ لن يلتفت إليه، ولن يكون إرساله يعني يسأل عنه أصلا. إنما لو كان الحديث عند أصحاب شعبة مرسلا وانفرد واحد فوصله، يأتي السؤال عليه أو لا يأتي السؤال عليه والسؤال عنه، وسيكون الحكم بأن الصواب أنه مرسل، فيقولون أهل الحديث يرجحون، ليس كذلك، ما يرجحون. لو كانوا دائما يرجحون المرسل لكثرت أربعة حديث الصحيحين كلها معلولة، أما بوقفه برسالة، لأن الأحاديث المشهورة هذه لها أسانيد كثيرة جدا، والفخر فيها أنها مشاهير. فإذا كانت لها أسانيد كثيرة جدا واعتمد فيها على رواية الثقات، أين ستكون رواية الضعفاء والمتوسطين؟ مهملة، يعني لن يعتنى بها كثيرا مع روايات بعض هؤلاء الضعفاء وغيرهم أخطأوا فيها. لكن هل أخطأهم غيرت شيء؟ غيرت شيئا في المسألة؟ لم تغير شيئا. والحديث إذا كثرت طرقه هذا يدل على قوته في الجملة، وإن وقع فيها اختلاف، لأنه ما هو يرويه فرد عن فرد، يرويه جماعات عن جماعات. فإذا رواه جماعات عن جماعات سيكون كلهم على وثق واحد، العادة ما تقتضي هذا، لا بد يقع بينهم شيء. فإذا كانت ثقات الأثبات على جادة واحدة، من غير من سواهم لا يضر. هل يسأل عنه؟ لا يسأل عنه. فهذا القول بهذه الصورة لا يمكن قبوله. قال وعن بعضهم أن الحكم للأكثر، وعن بعضهم أن الحكم للأحفظ. الحكم للأكثر وللأحفظ هذا يلتمس من صنيع الأئمة، لكن هو ليس على الإطلاق، قد يحكمون للأكثر وقد يحكمون للأحفظ، بمعنى أن الأحفظية والأكثرية من القرائن التي تستخدم في الموازنة، وسيأتي الكلام عليها. ثم قال ومنهم من قال الحكم لمن أسند إن كان عدلا. هذا القول الذي ذكره الحكم لمن أسند لا يعرف عن النقاد، لا يعرف عن النقاد إطلاقا، أعني بهم في عصر النقد والرواية، ليس منهم من يطلق هذا إطلاقا. وما جاء من العبارات عنهم ككلام البخاري هذا في مواضع معينة مخصوصة، أما أن يطلق النقاد أن القبول مطلقا فهذا ليس. طيب يقول قائل الخطيب البغدادي أليس عمدة؟ بلى عمدة، لكنه في هذا الموضع وقع له ما وقع، وسيأتينا كلام ابن رجب الذي يبين الإشكال الذي وقع عند الخطيب البغدادي في هذا الموضع بالخصوص. ولا شك أن العالم يقع من كلامه ما يشكل، فإذا صرنا نتبع ما يشكل صار لنا نصيب من اتباع المتشابهات، ولدينا كلام كثير للخطيب البغدادي وعمل وصنيع كله خلاف كلامه، فهو إما أن يكون متناقضا وإما أن يكون أخطأ في هذا الموضع ونبني على كلامه الآخر، وهذا هو المنهج السليم. فهو هنا رحمه الله وقع له شيء، وقع له إشكال في هذه المسألة، وسيأتي كلام ابن رجب عليه. طيب ابن الصلاح الآن بأي شيء خرجنا منه؟ كأننا خرجنا بقول الأخير قال له صححه. وعلى هذا ابن الصلاح ستكون قاعدته أنه متى اختلف وصل وإرسال فالحكم للواصل إذا كان ثقة حافظا، بغض النظر عن من؟ عن المخالفين له. ولو كانوا أثباتا جبالا في الحكم، ما دام هو ثقة حافظ فالحكم له. طيب يقول: وهكذا إذا رفع بعضهم الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه بعضهم مثلها على الصحابي، أو رفعه واحد في وقت ووقفه أيضا في وقت آخر، فالحكم على الأصح في كل ذلك لما رواه الثقة من الوصل والرفع، لأنه مثبت وغيره ساكت، ولو كان نافيا فالمثبت مقدم عليه، لأنه علم ما خفي، لأنه علم عفوا علم ما خفي عليه. يقول: وهي هذا فصل تعلق من فصل زيادة الثقة في الحديث، وسيأتي إن شاء الله. هو أصل زيادة الثقة، يعني ما في شيء إنه متعلق فيها. الآن ابن الصلاح رحمه الله ذكر أهم نوعين من الاختلاف، وهما الاختلاف في الوصل والإرسال واختلاف في الوقف والرفع، وباقي الاختلاف كله على نفس النسق، فيختلف في زيادة راوي أو نقصه، ويختلف في تسمية الراوي، ويختلف في تعيين الراوي، وأنواع الاختلاف متعددة، لكن أشهرها حقيقة الوصل والإرسال ثم الوقف والرفع، وإلا أنواع الاختلاف متعددة، فكلها سيكون الحكم فيها على نسق على كلام الصلاح. لمن؟ لمن زاد، لأن الزائد في نظره مثبت والناقص ساكت، وتعلق بالقاعدة الأصولية المثبت مقدم على النافي. طبعا لو كان الناقص نافي فكيف وهو ساكت لم ينفي؟ طيب، ولأنه علم ما خفي أيضا على غيره. طبعا هذا تقعيد دائما يا إخواني نظري، صنعة الحديث صنعة عملية مهارية، وكل صنعة عملية إذا أردنا أن ننظر لها تنظيرا منفصلا عن الواقع العملي سيقع لنا خلل بالتأكيد، وإذا كان المنظر غير الممارس يقع خلل أو لا. الآن تجد واحد من الناس عنده مشكلة عويصة جدا، تقول له: كانت المشكلة كذا وكذا. يقول: يا أخي لو أنت محلي ما قدرت تسوي. أنا أعرف أقول نفس الكلام اللي تقوله، ترى بسيط الكلام والتنظير، لكن اللي ما وطى الجمر ما يدرك الحقيقة، أليس كذلك؟ هذه هي القصة، أنه أحيانا المنظر يكون بعيدا ويعطي تنظيرا ويتصور الواقع هذه الصورة. المحدثون الذين مارسوا الصنعة وأدركوا حقائقها لا يمكن أن يستقيم معهم هذا التنظير الذي ممكن أن نعبر عنه بأنه تنظير يعني ليس بالعمق، هو تنظير خفيف مجرد النافي المثبت مقدم على النافي، وهذا عنده زيادة علم ونحو ذلك. الواقع ما هو كذا، الواقع عندي عدد من الرواة يحدثهم شعبة ثقات جبال، فيروون عن شعبة ما حدثهم به، ويجي واحد يخطئ ويزيد في كلام شعبة فيكون هو زائد عنده زيادة علم. طيب وين الجماعة دول؟ ما سمعوا هذا العلم، من أين جاء بهذا الزائد؟ هذه قضية مثلية، هذا مجلس رواية، هذا الحديث بعضهم سمعه من شعبة 10 مرات 5 مرات 7 مرات، وبعضهم كتبوا عن شعبة، كتبوا غندر في كتابه وهو حجة مرسلا، ثم يأتي أبو حذيفة أو فلان أو فلان مثلا من الرواة الذين هم أقل بكثير من غندر ويرويه على وجه موصول. طيب وين الناس؟ وين يحيى القطان؟ وين عبد الرحمن بن مهدي؟ وين الحفاظ الكبار؟ كلهم زاد عليهم هذا علما. واقعيا نحن نعرف أنه الإنسان غير متقن يخطئ، فلماذا نلجأ إلى قضية أنه زاد أنه عنده زيادة علم ونفترضها ونجعلها حكما؟ بينما عملية الموازنة بالصورة دي، لو كانت المسألة محكمة وكان في قضاء عند القاضي، هل سنسكت ونقول والله زيادة علم؟ لو كان عليك قضية وأنت متأكد من حالك، وجاء واحد قال والله أنا أقول كذا وكذا، واللي أنا أقوله إثبات وأنت نافي، وأنا مثبت مقدم عليك، لن تقبل هذا وسترفضه وتبين يعني ما استطعت. هذه نفس القضية، هي ممارسة، هي الرواة يعني وضعهم واضح جدا، فإذا جاء واحد بشيء لم يأتوا به وهم ألصق بهذا الشيخ وأحفظ وأعرف إلى آخره، فمعنى ذلك أنه يخالفهم في القضية، مهما قلبناها يعني سواء هو الزائد أو الناقص صار يخالفهم فيها. فلا تعلق الآن للزيادة والنقص، إنما التعلق للضبط والإتقان. أيهما اللي ضبط؟ فهذه القضية عند المحدثين، لما يتأخر الزمن ويصير الموازنة صعبة تأتي القواعد السهلة، تأتي القواعد الخفيفة. فجاءت هذه القاعدة بهذه الصورة وتذكرها ابن الصلاح. وابن الصلاح الآن أنصف رحمه الله، حيث إنه يعني ما نسب هذا القول لعموم المحدثين، قال ومنهم من قال الحكم لمن أسند إذا كان عدلا ضابطا فيقبل الخبر. قال الخطيب هذا هو قول صحيح، وصحه الصحيح في الفقه وأصوله، فأنصف بأنه نسب أن هذا القول في الفقه وأصوله وليس لدى النقاد والمحدثين. على كل حال كونه رجحها هو ما هي قضية، إنما هو نسبه. لكن طيب ما هو منهج المحدثين؟ حتى الآن ابن الصلاح ما جاء به حقيقة، لأنه جاء بقطع منه، إنه منهم من يحكم المرسل مطلقا يعني معناه يحكم الموقوف مطلقا، ومنهم من يحكم للأكثر، ومنهم من يحكم للأحفظ، حتى كأن المحدثين مختلفين، ليس عندهم قول واضح في هذه المسألة، في حين أن قول المحدثين بين. والنقاد في هذا الباب على منهج مضطرد واضح ليس فيه إشكال، ليسوا مختلفين فيه، وإن اختلفوا في أفراد جزئية، وسيأتي كلام بالرجب فيه، وأنهم لا يحكمون لطرف مطلقا، وإنما ينظرون في كل حديث على حسب الحال، فربما حكموا للمرسل وربما حكموا للواصل على حسب من يتبين أنه المصيب. هذا هو منهج النقاد. لكن لما أنظر لهم جزء وأجدهم حكموا للمرسل في مسائل كثيرة فأقول يحكمون للمرسل، هذا ليس بصحيح. وعندما أنظر أنهم حكموا للواصل في مواضع متعددة فأقول يحكموا للواصل، ما هو صحيح. في مواضع متعددة حكموا للأحفظ فأطلق هذا، لا، هذا جزء من المسألة. حكموا للأكثر، هذا جزء من المسألة. الحفظ والأكثرية من الأشياء المهمة في باب الموازنة صحيح، لكن ليس هناك إطلاق، لأن الأكثرية أحيانا ما تنفع، فيكون هناك الحفاظ في الجانب الأقل فيقدمون. فيقول واحد الأحفظية، الأحفظية تتفاوت بين الرواة، فأحيانا الكثرة تغلب الشجاعة كما يقال. فالعملية موازنات دقيقة بينهم في الأحاديث، ولذا يختلفون في أفراد الأحاديث لا في المنهج. هم ما يختلفون في المنهج أبدا، يختلفون في أفراد الأحاديث. لماذا؟ لاختلاف في التطبيق. كالأطباء الذين لديهم تشخيص دقيق لأنواع الأمراض، لكن واحد من المرضى اختلفوا في تشخيصه، هل هو في هذا المرض ولا هذا المرض. هم يعرفون تشخيص هذا المرض وهذا المرض، ما يختلفون عليها، لكن هذا الرجل أي التشخيصين ينطبق عليه؟ يختلفون عليه. هل اختلف منهج الأطباء؟ ما اختلف، لكن اختلفوا في هذا الفرد المعين على أي التشخيصين، لأن في شيء من الممازجة. والشيء بالشيء يذكر، من أغرب الأشياء التي مرت بي وعرفتها يقينا أن هناك إنسان اختلفوا في فصيلته في المستشفيات، مرة ينقلون الفصيلة ذي، مرة ينقلون الفصيلة ذي، وصار له دوشة في الفصائل، ربما إلى الآن ما يدري إيش الفصيلة اللي عليها. ربما يضحك البعض يقول الفصيلة معروفة يا أخي 5 دقيقتين وهو واقف من طرف الأسرة، صحيح، لكن هذه أخبار مستشفيات واختلفوا فيه. طيب هم الآن ما يعرفون الفصائل، هم يعرفون الفصائل، لكن هذا الإنسان عنده مشكلة ما يدرون كيف، هل هو سالك ولا موجب في الفصيلة، وصار دوشة ويترتب عليها أشياء متعددة. لكن الشاهد منها أنه هذا الاختلاف الفردي ليس اختلافا في الفكرة ولا في النتائج العامة، لكن لظروف هذا، فأحيانا يختلفون في حديث معين للنظر الخاص به. طيب هذا كلام ابن الصلاح في هذا الموضع، وله كلام آخر في موضع آخر بعنوان زيادة الثقة، حيث أفرد هذه الزيادة. لكن كلامه الثاني كأنه منصب على القسم الثاني من زيادة الثقة، الذي هو الزيادة في الألفاظ. والباب واحد في الجملة، باب الزيادة في الجملة واحد سواء كانت في المتن أو في الإسناد. إلا أن ابن الصلاح رحمه الله يعني لديه شيء من التفريق بينها، وهذا مما يعني ممكن أن يؤخذ عليه. ابن الصلاح في الأعم الأغلب يحاول أن يلوم بعض الأمور، يقرب وجهات النظر شوي، وهذا المنهج يسلكه عدد من العلماء والباحثين أيضا. تقريب وجهات النظر يا أخوان أحيانا تراه مشكلة. أنت تقرب وجهات النظر بين اثنين متخاصمين لعلهما يصطلحان، ما في حرج، لكن لديك قولان مختلفان لأهل العلم، كل قول ينبني عليه كلام، تحاول تقرب هذا لهذا، يعني أنت سلخت هذا شوي وسلخت هذا شوي وجعلتهم في نقطة وسط، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وقد يكون الاختلاف بني عليه أشياء متعددة. فتقريب وجهات النظر ليس دائما محمود، لا، في مواضع كثيرة يكون غير صحيح، مثل الجمع بين الأحاديث المختلفة. الجمع بين الأحاديث المختلفة يا إخوان ما يصلح إنه إذا اختلف حديث صحيح مع ضعيف نلتمس الجمع بينهما، غلط. لا تجمع بين حديثين حتى يثبت الحديثان جميعا وتحلل ألفاظهما، عندئذ اجمع، لأن الجمع مقتضاه أنك تخصص من معنى هذا الحديث، فإذا كان عاما خصصته أو لا نسخته، يعني هذا العموم الكبير فيه كل حذفته وجعلته خاصا في جزئية معينة، يعني أذهبت أحيانا من معنى الحديث إلى 90%، أليس كذلك؟ طيب وإذا كان مطلقا قيدته لأجل أن تجمع بينه وبين النص الآخر. بأي حق نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عام تخصصه إن لم يكن المعارض له ثابتا مثله؟ وإلا فأنت مؤتدي. هذا هو تقريب وجهات النظر. طبعا هل هذا موجود؟ نعم موجود كثير، الجمع بين الحديث الصحيح والضعيف كثير. ابن قتيبة مثلا في تأويل مختلف الحديث جمع بين أحاديث كثيرة بعضها صحيح، وهذا أسلك فيه ما فيه بلا إشكال، لأن الأحاديث الصحيحة لا يسلب شيء من معناه في موجب الأحاديث الضعيفة. كذلك المناهج العلمية، ما نحرف مسار بعض المناهج وبعض الأقوال من أجل أن نقربه من القول الثاني، لأننا بهذا نفقد هذا القول صفته المهمة فيه وتميزه، وإنما ترجح هذا القول ترجح هذا القول، يعني لا إشكال، لكن أن تلم القولين لأجل أن تخرج بقول وسط بينهما، هذا في بعض المواضع مقبول إذا جمع يدل عليه، لكن ليس دائما يكون مقبولا. طيب هو ذكر النوع السادس عشر، معرفة زيادة الثقات وحكمها، وهناك ذكر أن موضوعه متعلق بزيادة الثقة، يعني الموضوع مترابط. يقول وذلك فن لطيف تستحسن العناية به. هو الآن يتكلم عن زيادة الثقة في المتون، لأن الزيادة تكون في الإسناد وفي المتن، في الجملة الباب واحد، لكن ابن الصلاح فرقها فذكر ذاك مع المعضل وذكر زيادة الثقة هنا في باب مستقل، ومن قبله ذكرها غير معلم. يقول وذلك فن لطيف تستحسن العناية به، وقد كان أبو بكر بن زياد النيسابوري وابن عيم الجرجاني وابن الوليد القرشي الأئمة مذكورين بمعرفة زيادات الألفاظ الفقهية في الأحاديث. هو الآن تكلم عن الزيادات المتنية. يقول مذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث فيما حكاه الخطيب أبو بكر أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا تفرد بها، سواء كان ذلك من شخص واحد بأن رواه ناقصا مرة ورواه مرة أخرى وفيه تلك الزيادة، أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصا، خلافا لمن رد من أهل الحديث ذلك مطلقا، وخلافا لمن رد الزيادة منه وقبلها من غيره. وقد قدمنا عنه حكايته عن أكثر أهل الحديث فيما إذا وصل الحديث قوم وأرسله قوم أن الحكم لمن أرسله مع أن وصله زيادة من الثقة. ربط كلامه الأول بالآخر أو لا؟ ربط الكلامين. والخطيب نعم قال هذا الشيء. فالآن الخطيب ينسب للجمهور أن الزيادة من الثقة مقبولة مطلقا، سواء كانت الزيادة في المتن أو في الإسناد. ثم يأتي كلام، فإن كانت الزيادة في الإسناد هناك أقوال أخرى، فبعضهم يقول الحكم لمن أرسل يعني ولمن وقف ولمن كذا، وبعضهم يقول الحكم للأكثر، وبعضهم يقول الحكم على عمر قبل قليل، وإن كانت زيادة في المتن، فبعضهم ذكر أشياء أخرى أنه إذا كان هو مرة ومرة هذا سبق هناك، وبعضهم قال ردها مطلقا، وبعضهم قبلها منه وردها وردها منه وقبلها من غيره، يقول وخلافا لمن رد الزيادة منه وقبل غيره، هذا إذا حدث مرتين مرة بالزيادة ومرة بدونها يقولون ما نقبلها لكن نقبلها من غيره. كل هذه تفاصيل لا توجد عند أهل الحديث بهذه الصورة إطلاقا إطلاقا، وجملة من هذه التفاصيل مستمدة من كتب أصول الفقه، والأصوليون درسوا مسائل السنة في السنة عندهم لما يدرسون الأدلة، الأدلة الشيعية يذكرون الكتاب ثم السنة أصول الأدلة، يأتون للسنة فيذكرون جملة مسائل السنة المتعلقة بذلك. والدراسة الأصولية دراسة نظرية، بحيث إن كثيرا من أئمة الأصول أصلا ليس لهم علاقة بالرواية وليسوا منها في قبيل ولا دبير، وهذا على مستوى الأئمة. فإذا كنا نعرف أن الغزالي صاحب المستصفى في أصول الفقه، إمام عند الأصوليين غير مدافع، الإمام الشافعي المشهور الغزالي متى التفت إلى صحيح البخاري رحمه الله؟ قبيل وفاته والتفت إلى البخاري. أبو المعالي الجويني وهو إمام مشهور أيضا للأصوليين والفقهاء يذكر بعض الأحاديث الضعيفة ويقول متفق عليه. فالأصوليون يعني يدرسون هذه المسائل دراسة تنظيرية نظرية، بمعنى ليس لهم ممارسة دقيقة في أحوال الرواة. العجيب في باب التناقض أنهم عندما يحتاجون الكلام في راوي من أين ينقلون الكلام؟ من الأصوليين الأولين؟ لا يجدون أصوليين يتكلمون في الرواة أو لا، فينقلون الكلام من كتب المحدثين. النتائج الموجودة في كتب المحدثين مبنية على قواعد ليست القواعد التي يسيرون عليها، وهم يذكرون قواعد مخالفة، لكن طيب لماذا قبلت أقوال هؤلاء وهي ليست على القواعد؟ هذا شيء من التناقض، شيء من التناقض. فلما يقاعدون حتى قواعد في الجرح والتعديل أن الجرح غير المفسر غير مقبول، هناك عدد من رواة المجروحين الذين نقل جرحهم الأصولي جرحهم الأصوليون من المحدثين، وقد جرحهم المحدثون جرحا غير مفسر غير مفسر، فمقتضى هذا الكلام أن يرد الأصوليون عموم هذه عموم هذا النقد في الرواة ويقعد له قواعد يعيد النظر فيه، لكن ما يمكن، خلاص انتهى هذا الموضوع وطوي بساطه. على كل حال ابن الصلاح الآن لا يزال حتى الآن لم يحرر هذا الموضوع التحرير الدقيق المطلوب، لكنه سيأتي بقول آخر في باب الزيادة هنا، والزيادة هنا نتكلم عليها الزيادة المتنية زيادة المتون، تمام؟ لكنه بيّن لنا أن الباب واحد تقريبا. ثم جاء إلى الكلام على الزيادة المتنية بالخصوص، يقول وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام، أحدها أن يقع مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات فهذا حكم الرد كما سبق في نوع الشعب. إيش معنى منافيا؟ المنافي هنا عند ابن الصلاح يعني أن يثبت ما ينفيه الآخر، طبعا هذا يأتي في المتون، يقول هذا ذهب ويقول هذا لم يذهب، فإذا روى الراوي زيادة منافية لرواية الثقات فيقول هي مردودة يعني مناقضة. طيب من الذي ذكر المنافاة قبل ابن الصلاح؟ أما النقاد أنفسهم فلا توجد هذه العبارة بهذا المعنى في كلامهم إطلاقا، لكن إن كان هناك من ذكرها قبل ابن الصلاح ممن أخذها من الصلاح لا أدري، لعلها من الأصوليين أو غيرهم، لا أدري من أين جاء بهذا الصلاح في هذا، لكن المنافاة في كلام النقاد غير موجودة إطلاقا. هذا القسم الأول عندنا. قال الثاني ألا تكون فيه منافاة ومخالفة أصلا لما رواه غيره، كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلا فهذا مقبول، وقد ادعى الخطيب فيه اتفاق العلماء عليه وسبق مثاله في نوع الشاذ. هنا الآن يقول حديث أصلا استقل به راوي ثقة ولا يعارض غيره إطلاقا فهذا مقبول، وذكر بعضهم الاتفاق عليه. هذا يدخل بنا موضوع الشاذ الذي يروي شيء ما يروي أحد، هل هو الآن له مخالف؟ يقول خلاص هذا ما فيه مخالف، هو يذكر الاتفاق على قبول. مر الكلام عليه في درسي أمس وهذا الاتفاق غير مقبول، مر بلا خلاف كلام النقاد في هذا الباب، فهذا أيضا لا يسلم به ابن الصلاح رحمه الله. ومع ذلك هو فيه نوع مخالفة كما قلنا، لأن عدم روايتهم له يعني إشارة لشيء من هذا. الثالث يقول ما يقع بين هاتين المرتبتين من زيادة، مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث عنها، سائر من روى ذلك الحديث يعني ليست منافية وليست حديثا مستقلا، فإذا كانت حديثا مستقلا فعنده مقبولة، وإذا كانت منافية لرواية الثقات فهي مردودة. طيب إذا كانت هذه اللفظة لا تنافي بمعنى لا تناقض ما رواه الثقات ولكنها زائدة على ما رواه الثقات، ذكر مثال ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أنه من المسلمين، فذكر أبو عيسى أن مالك تفرد بين الثقات بقول من المسلمين، وروى عبيد الله بن عمر وأيوب وغيرهم هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر دون هذه الزيادة. يقول فأخذ بها غير واحد من الأئمة واحتج بها منهم الشافعي وأحمد والله أعلم. الآن هو يقول أن هذه الزيادة بهذه الصورة مقبولة مطلقا، وذكر من أخذ بها الشافعي وأحمد، أحمد كان توقف في هذه الزيادة حتى تبين أن هناك من يوافق مالكا عليها، فدل على أن منهج أحمد ليس على قبولها مطلقا. طيب هذه التقسيمات التي ذكرها ابن الصلاح، قال ومن ذلك جعلت لنا الأرض مسجدا، جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا، وذكر هذه الآية. يقول فهذا وما أشبهه يشبه القسم الأول من حيث إنما رواه الجماعة عام وما رواه المنفرد بالزيارة مخصوص، وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع مخالفة يختلف به الحكم، ويشبه أيضا القسم الثاني من حيث إنه لا منافاة بينهما. فيقول هو يشبه هذا ويشبه هذا، لكن جعله على ماذا؟ هو جعله على القبول. طيب ثم قال وأما زيارة الوصل مع الإرسال فإن بين الوصل والإرسال من المخالفة نحو ما ذكرناه، ويزداد ذلك بأن الإرسال نوع قدح في الحديث ترجيح وتقديم من قبيل تقديم وجرح التعديل، ويجاب عنه بأن الجرح قدم لما فيه من زيادة العلم وزيادها هنا مع من وصل، هو عاد لمسألة الوصل والإرسال وأكدها مرة ثانية. خلاصة كلام ابن الصلاح أنه جعل الزيادة إن كانت في الوصل والإرسال يعني في الإسناد، فإن كانت من ثقة حافظ فهي مقبولة، لكن هناك أقر أن هذا مذهب الفقهاء والأصوليين. وأما إن كانت الزيادة في المتن فقسمها في التقسام، إما أن تكون منافية ومناقضة لما رواه الثقات فهذه ردها، وإما أن تكون أصلا هذه الزيادة ما رواها أحد ولا منافاة ولا شيء فهذا حديث مستقل، ويكون على ما قال الخطيب البغدادي بأنه مقبول إذا كان من الثقة، أو تكون زيادة في حديث يرويه الآخرون وهذا القسم الثالث منها وهو زاد عليهم ورجح أنها مقبولة لأنها زيادة من الثقة. الخلاصة في كلام ابن الصلاح رحمه الله كله أن الزيادة من الثقة ستكون في الأصل مقبولة سواء في الإسناد أو في المتن، متى ترد الزيادة؟ إذا كانت في المتن ومنافية لما رواه سائر الرواة، والمنافية هنا المناقضة. عموم الزيادات الموجودة في الأسانيد والمتون ستكون كلها مقبولة. إذا نحن مشينا مع ابن الصلاح في هذه الصورة سيكون كل اختلاف بين الثقات الحكم فيه دائما لمن؟ أي لمن زاد، وينتهي الموضوع بسهولة، ولا نحتاج أن نجمع الطرق وننظر في الاختلاف لأن الحكم عليه صار بشكل سريع مختصر. نستكمل إن شاء الله بعد الفاصل، أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يعلمنا صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.